بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. ثم يجلس فيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الجامعة: باب لا يقام أحد من مجلسه ثم يجلس فيه. من سبق إلى مكان مباح مشاع لكل أحد أن يجلس فيه كالمساجد كالصف الأول وما يليه، فإنه أحق به من غيره، وليس لأحد أن يقيمه ويجلس فيه، وليس لأحد أن يقيمه ويجلس فيه. وأما إذا كان الأماكن خاصة فصاحب المكان له أن يجعل الناس يجلسون فيها على ما يشاء وعلى ما يريد، كما جاء في الحديث: ولا يجلس في ولا يأتي على تكريمته إلا بإذنه. فإذا كان صاحب المنزل يعني أراد أن يكون الناس في منزله على حسب ما يريد، فإن الجلوس في الأماكن المتقدمة إذا أراد أن تكون لأحد فإنه يجلس في المكان الذي يجلس فيه، ولو كان هناك أماكن أولى منه وفي صدر المجلس خصصها لأحد يعني ينتظر مجيئه، فإنه لا بأس لذلك، لأن التنظيم لتنظيم الإنسان في محله له ذلك. ولكن الأماكن المشاعة التي ليس فيها تميز لأحد عن أحد، إذا سبق أحد إلى مكان فإنه حق به، حق به من غيره، فلا يقام أو لا يأتي أحد ويقيمه ويجلس فيه، وإنما من سبق إليه فهو حق به. ثم أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. لا يقم أحدكم أخاه، أي أخاه المسلم، من مجلسه ثم يقعد فيه. يعني معنى ذلك أنه أقامه من أجل أن يختص به، ومن أجل أن يكون هو الذي يجلس فيه، بدل ما يكون هذا الذي كان فيه موجودا من قبل يقيمه ثم هو نفسه يكون فيه. وسواء كذلك أيضا يعني أقامه لغيره أو لنفسه، كل ذلك لا يسوغ ما دام أنه مكان مشترك ومكان مباح، وأنه ليس أحد أحق به من أحد، فإنه والحالة هذه ليس لأحد أن لأن سبق إليه ليس لأحد أن يقيمه ويجلس فيه، لا أن يكون هو ولا أن يكون أيضا أن يجلس غيره. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب ابن أبي تميم السقياني، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. نعم. قوله: كراهية أن يقام الرجل، كراهية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقيم. هذا يحمل على الأقرب شيء والمتبادر أنه التحريم، لأن هذا يكون فيه تأثير على النفوس وتغير وتأثر في النفوس، والشيء الذي يترتب عليه مضرة ويترتب عليه عداوة وشحنة الابتعاد عنه مطلوب. يقول السائل: هل يدخل في ذلك من سبق لمكان في منى أو عرفة؟ نعم كذلك، لكن إذا كان هناك تنظيم وضع الناس بأن يكون مثلا الجهة معينة تولى هذا بأن ترتب الأماكن وتوزعها على الناس على حسب القلة والكثرة فإن لها ذلك، لكن إذا كان الأمر ليس فيه تنظيم وتوزيع من الدولة فإن من سبق إلى مكان لا شك أنه أولى، لا يأتي أحد ويقيمه، لكن ما دام المسألة فيها تنظيم وأن الإنسان لا يأتي إلى مزدلفة لا يأتي إلى منى إلا وقد عرف الجهة التي تخصص لها المكان أو يتفق معها على المكان الذي يكون فيه، فإنه بهذه الحالة ليس الإنسان يسبق إلى مكان ثم بعد ذلك يقول أنا أولى به، والآن هو قد وضعت خيام ومنصوبة والناس يوضعون فيها على حسب الحملات والجماعات الكثيرة والقليلة وهناك تنظيم، لأنه هو الحالة هذه لا يسبق الإنسان إلى خيمة ويقول أنا أولى بها من هذه الخيام الموجودة، ولكن لو كان هناك شيء من الفضاء فهو أحق به. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، مثل ذلك مزدلفة، لأن يعني مزدلفة الآن هي من وصل إلى شيء فهو أحق به من غيره، لأنها ليست كمنى توزيعها كمنى خيام ومنصوبة والناس يوضعون فيها على حسب كثرتهم وقلتهم في هذا الخيام، أما مزدلفة فهي عراء، ومن سبق إلى أي مكان ما أحد يقول له قم عن هذا المكان وأن يكون فيه. نعم. يقول: هل يجوز أن أقيم من سبقني في مكان الدرس الذي أنا أعرف به مع أنه سبقني في المجيء؟ الذي ينبغي أن يكون الأمر في هذا مبني على التصافي والتآلف، وإذا كان إنسان اعتاد أنه يعني يكون في مكان معين والناس عرفوه وأنه يكون فيه فكونه يترك له لا شك أن هذا مناسب، يعني هذا على حسب التعارف فيما بين الناس. ومعلوم أن الدرس الآن أو الدروس مع وجود المكبرات من هناك يعني تشاح فيها، لأن من يكون قريبا ومن يكون بعيدا كلهم على حد سواء من ناحية السماع. قوله: لا يقم أحدكم أخاه، هل له مفهوم؟ فيجوز أن يقام الكافر أو من عنده بدعة كفرية؟ نعم، كلمة أخاه تدل على أن أن, أن, أن, أن, أن المسلم حق من غيره، وأما بالنسبة يعني للكافر يعني فلا شك أن المسلم أولى منه، ولكن إذا كان سيترتب على ذلك مضرة يعني في منع عيالك أو إذا كان في بلد فيه خليط من المسلمين والكفار ويترتب على تمييز يعني مضرة ويترتب على الفتنة فيبتعد عن الفتن، والإنسان يسبق إلى المكان حتى لا يحتاج إلى أن يقيم غيره ممن سبق ممن لا يستحقه، هو نفسه يسبق إليه. إذا تقدم الأطفال إلى الصف الأول وكانوا خلف الإمام فهل يقامون من أجل أن نعم يقامون الصغار الأطفال لا يكون وراء الإمام، رسول الله ليلني منكم الأحلام والنهى، ليلني منكم الأحلام والنهى، فإن جاء صغار وصاروا وراء الإمام فليس لهم الحق وإنما ينبهون وقال اذهبوا للمكان الفلاني أو صيروا في المكان الفلاني، يدربون من قبل حتى حتى حتى لا يحصل إقامتهم، هم في الأصل يوجهون إلى أنهم لا يجلسون في هذا المكان. قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال: وكان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وهذا مثل الذي قبله، وفيه زيادة أن ابن عمر كان إذا قام له أحد لا يجلس فيه، يعني ليس من ذلك انه لا يجوز ان يجلس فيه ما دام صاحبه هو الذي قام وهو الذي اراد اكرامه فله ان يجلس, ولكن ابن عمر يعني يفعل ذلك تورعا رضي الله عنه وارضاه, لا انه لا يجوز. فالانسان اذا يعني ما اقام غيره ولكن غيره ممن هو دونه اراد ان يكرمه وطلب منه ان ياتي فانه له ان ياتي وليس بذلك حرام, وانما الحرام الذي لا يجوز هو ان يقيم ياتي ويقول قم ثم يجلس مكانه. اما ان يكون صاحب المكان يقوم مكانه ويقول اجلس في هذا المكان, وهذا في الاماكن التي لا قرب فيها, واما القرب فلا يصح الايثار فيها. انسان في الصف الاول يتاخر عنه ويقول واحد تعال تقدم, لا لا لا, لا يصلح, لا يصلح ان يؤثر غيره في الشيء الذي سبق اليه وفيه فضيله وفيه قربه الى الله عز وجل. لكن في الاماكن العامه والاماكن التي ليست فيها قرب مثل الصف الاول, نعم اذا قام انسان من مجلس وقال تفضل اجلس في هذا المكان فله ان يجلس. وفعل ابن عمر تورع, يعني كونه ما اراد لا يريد حتى يعود الناس على انهم ما يقوموا من مجالسهم, وفعل ذلك تورع ليس لانه لا يجوز لانه ما اقامه, وانما هو الذي قام بنفسه يريد ان يكرمه. قال حدثنا الحسن بن علي هو الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر تقديم الوالد في القرب هل يجوز؟ الأصل أن القرب لا يقدم فيها أحد على أحد لا والد ولا غيره, إذا سبق إلى مكان فإنه يبقى في مكانه, إذا سبق للصف الأول يبقى للصف الأول ولا يقوم لغيره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال أبو عيسى باب إذا قام الرجل مجلسه ثم رجع فهو أحق به. ثم أرى حديث وهب بن حذيفة حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الرجل أحق بمجلسه فإذا خرج لحاجته ثم رجع فهو أحق به. يعني مثلا إذا كان إنسان جالس في مجلس مثلا في الصف الأول أو كان في مجلس يعني خاص وقام به قام منه, إما في الصف الأول قام ليتوضأ أو قام ليشرب من الماء الذي قريب منه أو ليأخذ مصحفا ثم يرجع, إن هذا هو أحق به من غيره. أما كونه يحجز مكان ثم يذهب للدكان يبيع ويشتري أو يذهب للبيت ينام فليس له هذا الحق, ليس له أن يحجز المكان ويذهب ينام أو يذهب يعني يبيع ويشتري أو يذهب لأمور أخرى ليست لأمور فيه بد عنها. يعني أما الشيء اللي يبد عنه مثل لا بد من مثل الوضوء فهذا شيء لا بد منه, وكونه يعني شيء يسير يعني يذهب ليأتي بمصحف أو يأتي هذا لا بأس به. وأما كونه يذهب ليحضر حلقة علم ويحجز المكان فليس له ذلك, وكذلك كونه يذهب لينام أو يبيع أو يشتري أو ليتصرف أو ليحصل منه أعمال أخرى فإنه ليس له أن يحجز هذا المكان, ليس له أن يحجز هذا المكان. لكن الحجز يكون لأمر يقتضي, إما ليذهب لابد منه أو لشيء يسير مثل إحضار مصحف أو إحضار أو شرب وما إلى ذلك. فإذا قام فهو أحق إرادة ثم أحق به. وكذلك إذا كانوا جالسين في مجلس ثم جاء واحد يعني استقبلوه أو قام واحد ليستقبل الإنسان فإنه أو قام ليقضي حاجته فإنه إذا رجع حق بهذا المكان الذي هو فيه أحق به من غيره. ولا غضابة على الذي جاء لأنه هذا مكان قد سبق إليه, هذا شيء قد سبق إليه. الحديث يدل على أن من قام من مجلسه لحاجته, وطبعا هي الحاجة التي لا بد منها, فإنه أحق به من غيره. أما إذا كانت الحاجات أخرى حاجات يعني لا يناسب حج المكان بسببها فإنه ليس أحق من غيره, بل غيره يكون أولى منه. لكن إذا كان يترتب على ذلك فتنة وخصام وإيذاء وتصرف, يعني ينبغي أن يتكلم مع صاحب المكان الذي يحجه وذهب حتى لا يحصل التشويش وحتى لا يحصل الإيذاء, وأن يعلم أو يعلم بأن الاستحقاق إنما يكون في بعض الأمور مثل الوضوء ومثل أخذ المصحف وما إلى ذلك. أما كل إنسان يذهب ويبيع ويشتري أو يذهب ينام أو يذهب له يعني لحاجات أخرى لا يستحق أن يحجز مكان من أجلها فليس له الحج, ثم يأتي ويشغل الناس يعني بأن يقوم من مكانه بأن يضع سجاده ويقول أنا هذا المكان لي, لأن هذا يترتب عليه أن كل واحد في جميع الأوقات مكانه محجوز في جميع الصلوات والسجاده جالس طول الليل والنهار. فيكون في الحديث هذا أنه إذا رجع له أن يقيم. نعم له أن يقيم لا شك. ولا يدخل فيه النهي الأول لا يقيم أحدكم أخاه لا أبدا, لأن هذا جلس في مكانه. قال حدثنا قتيبة عن خالد بن عبد الله الواسطي. خالد بن عبد الله الواسطي هو الطحان وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمه واسع بن حبان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن وهب بن حذيفة صحابي أخرجه الترمذي. وفي الباب عن أبي بكرة نفيع بن حارث أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد الخدري من أكثر الصحابة حديثا. وأبي هريرة هو أكثر الصحابة حديثا. يقول إذا حجز المكان ثم غلبه النوم فذهب لينام في المسجد ثم يرجع إلى الصف, هل هذا جائز؟ لا ليس له ذلك, ليس له ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضا. ثم أيضا أبو عيسى كراهية أن يجلس بين اثنين إلا بإذنهما أو يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. إذا كان مجلس فيه اثنين يتحدثان أو بينهما يعني أشياء خاصة يتحدثان بها ثم يأتي واحد ويجلس بينهما بدون إذنهما ويفصل أو ينهي ذلك الذي هما بحاجة إلى استمراره ومواصلته فإن ذلك فيه إيذاء لهما, ولكنه يستأذن, فإن أذنوا له جلس وإلا أفسحوا له وصار بجوار واحد منهم إذا كان هناك مجال, لأن حتى يكون المتحدثان مع بعضهما, لأنه هو المقصود أن يجلس لا أن يجلس في مكان خاص يفرق بين اثنين. فإذا كان هناك مجال للجلوس فإنه يمكن أن يفسح له المجال ويجلس ليس بينهما بل بجار أحدهما حتى يكون هذان المتحادثان يتحدثان فيما بينهما. لأن مثل هذا العمل إذا جاء إنسان بدون استئذان ثم جلس وأقحم نفسه بينهما فإنه يحصل لهما أذى بذلك، لأنهما منسجمان في حديث وعندهم أمورهم بحاجة إلى الحديث عنها، ثم يأتي ويقطع يعني هذا الحديث ويقطع هذا الحديث بينهما. من الآداب التي جاء بها الإسلام هو أن المتحادثين لا يجلس بينهما إلا بإذنهما، لا يجلس بينهما إلا بإذنهما، وعند الحاجة يمكن أن يستأذن وإن أذن لهم يجلس، وإلا قرب بعضهم من بعض، قرب أحدهما من الآخر أي المتحادثان وجعله يجلس في مكان بجوار أحدهما من دون أن يقطع ما بينهما من الانسجام والحديث. قال حدثنا سويد، سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أسامة بن زيد وهو صديق يهم أخرج له قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبي، وأبوه كذلك صديق أخرج البخاري في رفع اليدين في الأدب المفرد ورفع اليدين وأصحاب السنن. الأدب المفرد في جزء القراءة. نعم. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحابه الستة، وهذا في التنصيص على أن الجد، أن الجد الذي يأتي ذكره في بعض الروايات أنه عبد الله بن عمرو، لأن كثير الروايات عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، والجد الذي يكون فيه الاتصال هو أن يكون عبد الله بن عمرو الذي هو جد شعيب، الذي هو جد شعيب وهو جد أيضا عمرو بن شعيب. ففي بعض الروايات يأتي التنصيص على بيان الجد، والحفيد سمع من الجد الذي هو شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو، فإذا عن أبيه عن جده رواية ابن عن أب وحفيد عن جد، ابن عن أب عمرو بن شعيب يروي عن شعيب، عمرو يروي عن شعيب اللي هو أبوه، وشعيب يروي عن عبد الله بن عمرو الذي هو جده، فيكون رواية ابن ابن عن ابن ورواية حفيد عن جد. والحديث أو هذه الطريقة التي معنا فيها بيان الذي يروي عن شعيب وأنه جده عبد الله بن عمرو، لأنه لو رجع الضمير في عن أبيه عن جده، جده رجع إلى إلى إلى, إلى, إلى إلى عمر، يعني يكون معنى ذلك أن يكون فيه انقطاع، لأن يعني شعيبا، لأن محمد اللي هو جد الذي هو أبو شعيب يعني تابعي ليس يعني صحابي، فيكون مرسلا، لكن الحديث جاءت في بيان أن الجد هو عبد الله وشعيب سمع من جده عبد الله، فيكون على هذا متصل. وإذا كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب يعني صحيحا فإنه يكون من قبيل الحسن، لأن عمرو بن شعيب روايته هو صديق وروايته من قبيل الحسن. ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، هو ثقة صدوق يخطئ، صدوق خديه خرج قراءه ومسلم وأصحاب السنة. التفريق خاص بين الجالسين، أما مثلا كما يقول السائل لو اثنان يتحدثان في الطريق قائمين ثم جاء أحد فمر من بينهما، والله إذا كان المكان مزدحم، إذا كان المكان مزدحم المر ما يأثر، لأن ما أما إذا كان المكان واسع ويمشي من وراء هذا ومن وراء هذا فكون يأتي بينهما هذا لا شك فيه إذا أولهم، وفي إساءة إذا كان الطريق واسع من هنا ومن هنا، أما إذا كان مزدحم فالأمر سهل ما فيه إشكال، لأن هذا الذي سيفرق بينهما ما يقطع حديثه، لأن خلاص أمره في سبيله. هذا حيث يكون مكان مزدحم، إذا كان فيه فسحة من هنا وهنا ما يأتي يدخل بين اثنين ويشوف الساعة من وراء هذا ومن وراء هذا. وكذلك مثل لو جاء من بينهما ليسلم عليه، دخل بينهم يسلم على هذا وهذا. لا، التسليم التسليم ما يقصد الدخول، ما يقصد الدخول بينهم، يسلم عليه بينهم وهم جالسين وهم يعني على حالهم، يسلم عليهم دون أن يدخل. هل يدخل في ذلك في وقت صلاة الجمعة مثلا إذا وجدت فسحة بين شخصين أن أدخل بينهما؟ المكان إذا كان في فسحة، إذا كان في فضاء بين اثنين يعني يسكر المكان، إذا كان في فضاء بين اثنين يسكر المكان. والمتحادثين هذا طبعا في غير المسجد، المسجد ما في حال، ما ليس مجال للحديث، يخلط بعضهم من بعض، يصلون الصف ما يجعلوا في فجوة بينهم، والإنسان إذا وجد فجوة يصل يذهب إليها ولو يتخطى رقاب الناس، لأنهم هم الذين لم يسكروها حتى لا يحتاج من وراءهم إلى أن يأتي إليها. لو وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك، لأن الذين وراء الفرجة هم المقصرون. أما كون الناس الأماكن مزدحمة والأماكن ما في فرج ثم يأتي يتخطى رقاب الناس ليس أمامه فرجة يذهب هو ذاهب إليها، فإن هذا هو الذي لا يسوغ له ذلك، لأن هذا فيه إذاء للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما راجع يتخطى قال اجلس فقل عليك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلد أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة رضي الله عنه: ملعون على لسان محمد، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو مجلد اسمه لاحق بن حميد. ثم أورد أبو عيسى باب الجلوس، باب كراهية القعود وسط الحلقة. سبق مر بنا قريبا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه وفي حلقة أصحابه حوله حلقة، وقد جاء ثلاثة، فأحدهما وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني لم يجد فرجة وجلس وراء الحلقة، والثالث انصرف. والرسول صلى الله عليه وسلم بين حال كل واحد من هؤلاء الثلاثة، ولم يجلس، يعني هذا الذي استحيى وجلس وراء الحلقة لم يجلس في وسط الحلقة، لأن الجلوس في وسط الحلقة فيه حجب للذين كانوا قد سبقوه وقد جاءوا قبله، كون يأتي يعني يحجز أو يحجب يعني يحجبهم عن المدرس الذي يدرس، هذا ليس له ذلك، لكن يجلس حيث ينتهي المجلس، يجلس حيث ينتهي المجلس ولا يجلس في الحلقة، لأن الجلوس في الحلقة فيه إيذاء وفيه تجاوز على من سبق، وحجب من سبق عن رؤية وعن مقابلة المدرس الذي سبق في الوصول إليه وجلس في الحلقة. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي قال: ملعون من جلس وسط الحلقة، ملعون من جلس وسط الحلقة. لكن الحديث فيه انقطاع من جهة أن أبا مجلس لم يسمع من حذيفة أو لم يدرك حذيفة، فإذا هو غير متصل. نعم. قال حدثنا سويد عن عبد الله عن شعبة، شعبة من الحجاج ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن قتادة، قتادة من أنا سديسي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي مجلد وهو لاحق بن حميد، بن حميد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حذيفة، حذيفة بن عمر رضي الله عنه، وقد أخرج له أصحاب في الستة. يقول إذا كان ليس على وجه الجلوس يعني الاستمرار وإنما جلس لحاجة كان يصب الشاي أو القهوة ويدور بها على الجالسين. هذا ما هو الجلوس هذا يعني يكونه يجي وسط الحلقة يصب شاي ولا يدور عليهم ماء هذا شيء لا بأس به لأنه شيء طارئ. وإنما الكلام في إنسان يعني مثلهم يعني يريد الذي يريدونه ثم يأتي وسطهم أو يأتي ناس ويسكرون المكان الذي في الوسط فيترتب عليه مضرة لهؤلاء. وإنما إذا كانت الحلقة واسعة والمكان امتلأ والناس بحاجة لأن يسمعوا الحلقة فإنه يطلب من الحلقة أن يقربوا من أصحاب الحلقة أن يقربوا حتى يفسح المجال وراءهم أو كذلك يأذنون أو أنهم يأذنون وأنه ما في معنى أن يأتي يجلس في الوسط يعني حيث يكون الناس المكان امتلأ والناس بحاجة إلى أن يستعمل المكان الذي في الحلقة فهو إما أن يقربوا ويجلس الناس وراءهم أو أنهم يفسحون مجال لغيرهم من يأتي ويجلس. أما أن يجلس المكان خالي والناس ما حصلوا مكان والحلقة يعني موجودة والناس بحاجة إليها فإن استعمالها وحصول استفادة الجميع أولى من حرمان بعضهم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم قال أبو عيسى باب في كراهية قيام الرجل للرجل. قيام الرجل للرجل قيام الرجل للرجل إذا كان على وجه التعظيم يعني قام له قياما ثم جلوسا من أجل التعظيم فهذا هو الذي لا يجوز وهو الذي يدل عليه الحديث. أما إذا قام إلى الرجل ليصافحه أو ليعانقه أو ليصحبه أو ليمشي معه يعني بحيث يرافقه استقبله ثم يريد أن يرافقه في الدخول فإن ذلك لا بأس به لأنه قيام إليه وليس قيام له لأن القيام إلى الرجل غير القيام للرجل. القيام للمذموم هو الذي يكون على سبيل التعظيم قيام جلوس من أجل فلان دخل الناس يقومون ثم يجلسون فقط ما في سلام ولا في مصافحة ولا في يعني افتح مجال ولا افتح مكان هذا هو الذي لا يجوز. فأما إذا كان القيام إليه بأن قام إليه ليعانقه أو ليصافحه أو ليستقبله ويرافقه في الدخول فإن هذا لا بأس به ولا مانع منه وإنما الممنوع هو القيام له. إذن هناك قيام له وقيام إليه فالقيام له لا يجوز والقيام إليه جائز ولا مانع منه. وقوله في هذا الحديث أنهم ما كان أحد إليهم أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يقومون له يعني مقصود ذلك أنهم ما كانوا يقومون قيام جلوس قيام ثم جلوس. أما لو قام أحد ليصافحه أو ليسلم عليه أو يعني ليستقبله ويدخل معه مع يعني غيره هذا لا بأس به وهذا يسمى قيام إليه. فالقيام إليه جائز والقيام له هو الذي لا يجوز. وهناك مسألة أخرى ثالثة وهي القيام عليه القيام على رأسه هو جالس والناس واقفين على رأسه هذا جاء فيه ما يدل على المنع وما يدل على الجياز. الذي يدل على المنع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى وهو قد سقط من فرس وصلى الناس بصلاته قياما أشار إليهم أن يجلسوا وقال بعد أن فرغ من الصلاة كدتم أن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. فهذا يدل على أن مثل ذلك لا يجوز لكنه جاء في صلح الحديبية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وكان المغيرة بن شعبة واقف على رأسه ومعه السيف فهذا فيه هذا إذا كان يترتب عليه مصلحة في مثل هذا يترتب عليه مصلحة وإظهار يعني إراءة الكفار احتفاء المسلمين بإمامهم وحرصهم عليه ومحافظتهم عليه وحراستهم له فإن ذلك لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر المغيرة بن شعبة على هذا العمل وعلى هذا الفعل كان واقفا على رأسه معه السيف فهذا قيام على الرجل يعني يجوز في بعض الأحيان مثل هذه الصورة ولا يجوز إذا كان ليس هناك حاجة تدعو إليه وهو الذي جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت من تفعل فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جيوش إذن مسألة القيام له ثلاث حالات قيام له وقيام إليه وقيام عليه فالقيام له لا يجوز والقيام إليه جائز والقيام عليه في تفصيل نعم. قال عن أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك نعم يعني ما يقومون اللي هو القيام للاحترام والإكرام قيام وقوف أن كونهم يعني أحد يقوم إليه ليستقبله أو ليصافحه أو ليحدثه أو ليحاجه هذا لا بأس له وإنما الكلام هو القيام الذي هو قيام له ليس إليه نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي نعم. عن عفان عفان بن مسلم السطار ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن أنس أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه يقول اليوم هناك من الناس إذا دخل عليك ولم تقم إليه ربما نظر إليك نظرة ليست حسنة فماذا ترون لدفع هذه التهمة والظن هل يقام دفعا للتهمة وهذا يقول كذلك إذا في بلادنا إذا دخل الوالد أو العم أو كبير القبيلة لا بد أن نقوم له وإذا بقينا جالسين يعتبر ذلك تهمة وسوء أدب مع هؤلاء الكبار أما قيام وجلوس فما في أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أفضل منه ولا أحق منه فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك معه الذي هو قيام وجلوس فيعني هؤلاء الذين يرون هذا الشيء يبين لهم هذا لا يجوز وأن الناس يجلسون إذا كان بس مجرد قيام وجلوس أما إذا كانوا سيصافحون أو يعانقون ما في بس إذا كان المقصود مصافحة أو معانقة ما في بس أما قيام وجلوس هذا هو الذي جاء النهي عنه فهؤلاء الكبار ما في أحد أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر وخير البشر وكان يعلمون أنه يكره ذلك فكانوا لا يقومون الذي هو قيام وجلوس كذلك في المدارس يأمر المدرس خاصة إذا دخل المفتش أو المدير يلزم الطلب بالقيام وقد يستجون بقول الشاعر هذا غلط أقول هذا غلط يعني لا مفتش ولا مدرس ولا كبير ولا صغير يعني كل الناس يقومون يجلسون هذا غلط لأن هذا داخل تحت النهي وأما كلام الشعراء وما إلى ذلك هذا ليس حجة هل للمرأة أن تقوم لزوجها إذا كان القيام من أجل شيء من أجل استقبال أو من أجل أمر آخر ما في بأس أما قيام وجلوس لا يجوز قيام وجلوس فقط ما في إلا قيام وجلوس هذا نفس النهي الذي ورد تحريمه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية رضي الله عنه فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال: وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم أرد أبو عيسى حديث معاوية رضي الله عنه أنه لما قام يعني أو أراد أن يقوم، لأن قضية قيام من الزبير وعدم قيامة فيها يعني الروايات فيها مختلفة، هل قام أو لم يقم، ويمكن أن يكون المراد إذا كان يعني يقوم أنه يعني أراد أن يستقبله أو أراد أن يصافحه، هذا إذا ثبت أنه قام أو أنه هم بالقيام. ومعاوية رضي الله عنه روى الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغون السنن ولا يريدون أن يحصل منهم مخالفتها، ولا كان في ذلك تعظيمهم، لأن معاوية رضي الله عنه ولا يريد أن يعظم، ومع ذلك بين السنة ومنع من القيام له، وقال وروى الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما هو في القيام له، ويبقى يتمثل له يعني يمثل أمامه قائم قيام جلوس مثول، ليس لأمر يقتضيك المصافحة والمعانقة والاستقبال، هذا هو الذي لا يجوز. فمعاوية رضي الله عنه بين السنة، وإن كان هذا الذي حصل فيه تعظيم الله، لكن السنن واتباع السنن أهم شيء عندهم وأولى شيء عندهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا يتغاضى عن شيء يتعلق به أو أنه يتعلق بأمر يخصه أو أن فيه تعظيم الله، بل يبين لنا السنن وأن الناس لا يفعلونها لا معهم ولا مع غيره، لا يفعلونها لا معهم ولا مع غيرهم. قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود، عن قبيصة، قبيصة بن عقبة صدوق أخرج له أصحاب الكتب، نعم، عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن حبيب بن الشهيد وهو ثقة أخرج له أصحاب أبي مجلز، عن معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. قال: وفي الباب عن أبي أمامة سلوي بن عجلان الباهلي أخرج له أصحابه في الستة. قال: حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة، عن أبي أسامة، هناد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. يقول: القيام للمعانقة قد يكون له وجه نحتاج إلى أن يعانق، ولكن عند المصافحة ما الدافع إلى القيام؟ ألا يصافح عن جلوس؟ لا يصافح عن جلوس جاهز، لكن الأولى أنه لكن إذا قام فإن له وجه، لأنه قام إليه ليصافحه يعني يكرمه. أما الذي لا يجوز القيام له كون قيام ما يقوم بصافحه، أي مانع يمنع من هذا؟ ما في مانع، يعني هذا قيام إليه ليس له. هل يقام للمرأة الكبيرة التي ليست من المحارم من أجل السلام فقط وليس المصافحة؟ لا يقام، لأن هذا ما في مصافحة، وإنما يسلم، أقول يسلم وهو جالس عليها، ثم أيضا الداخل هو الذي يسلم، هو الذي يسلم، السلام من الداخل ليس من الجالس. حديث: قوموا إلى سيدكم، هذا قيام إليه لإنزاله ومرافقته، وهذا هو كان مريضا رضي الله عنه وأرضاه، فرسول أمر بأن يقوموا إليه يعني لينزلوه، كما جاء في بعض الروايات: قوموا إليه فأنزلوه. لكن القيام يعني إلى الرجل من أجل مصافحته ومعانقته، هذا إكرام له ولا يقال إنه قيام له وإنما هو قيام إليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقليم الأظفار. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب تقليم الأظفار. تقليم الأظفار. تقليم الأظفار من الأمور التي فيها النظافة وفيها التخلص من المرأة الكريه، يعني حيث تطول الأظفار فإنه منظر سيء. ثم أيضا مع طولها يتجمع تحتها أوساخ يترتب عليها مضرة، لا سيما إذا الإنسان أكل في يده وفي تحت أظفاره شيء من الأوساخ وذهب مع الطعام، فإنه يكون في ذلك مضرة. فجاءت السنة بتقليم الأظفار، بل إن هذا من خصال الفطرة، وأن هذا من الأشياء التي تورثه الناس وموجودا في الأمم السابقة. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الاستحداد وهو حلق العانة، يعني حلق العانة وهو إزالتها بالحديدة أي الموسى، إزالتها بالحديدة أي الموسى الاستحداد، وهذا فيه نظافة، هذا من النظافة. نعم. والختان كذلك، لأن فيه تترتب عليه الطهارة، فيه النظافة ترتب عليه الطهارة بالنسبة للمكلف، فإن إذا كانت الغلفة موجودة فإن البول يخرج من الذكر ويبقى خارج الذكر في داخل هذه الغلفة، لكن إذا أزيلت هذه الغلفة وبقيت الحشفة مكشوفة فإنه يحصل الاستنجاء ويذهب ذلك الذي خرج وزال الخارج، بخلاف ما إذا كانت الختان لم يحصل فإن البول يخرج من الذكر ويبقى شيئا منه داخل هذا الغلاف الذي يغطي الحشفة، فإزالته فيه النظافة وفيه الطهارة. نعم. وقص الشارب كذلك، يعني كونه يقص ويجز ولا يطال، لأن إطالته لا تسوق، وهو يعني غالبا فعل المتكبرين أو من يحصل منه الاستكبار أو أنه يدل على التكبر. نعم. ونتف الإبط لأنه مكان يصير فيه العرق، وإذا بقي الشعر فيه يكون له رائحة، فكونه ينتف ويزال فيه نظافة وفيه عدم التعرض لحصول الرائحة الكريهة التي تكون بسبب وجود الشعر الطويل الذي لم ينتف. وتقليم الأظفار الذي هو لما فيه من إزالة المنظر الكريه ولما فيه أيضا من النظافة وعدم حصول وصول يعني شيء مما يكون تحتها من الأوساخ يذهب مع الطعام إلى جوفه وإلى بطنه فيترتب من ذلك مضرة. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة، ثقة أخرج أصحابه في الستة. حكم هذه الأشياء فيها منها ما هو يعني منها ما هو لازم لا بد منه، مثل الختان فإن هذا يترتب عليه الطهارة، وكذلك يعني الأشياء الأخرى الأمور الأخرى لا شك أنها مطلوبة, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت يعني وقت أنه ما يزيد عليه يعني مثل يعني إزالة الشعر يعني لا يترك أكثر من 40 يوما, فهذا يدل على أن إزالته أنها مطلوبة ولا شك أنها متفاوتة, ليست كلها على حد سواء. فالختان يعني أهم من غيره وأعظم من غيره, يعني يترتب عليه الطهارة وحصول الطهارة وعدم الطهارة. الختان بالنسبة للبنات, قال يعني بعض أهل العلم أنه مستحب وليس بواجب, لأنه ما يترتب عليه طهارة من الرجل. حلق العانة, يقول الأخ هل تبدأ من تحت السرة أو فقط الشعر الذي يحيط بالقبل, وهل يلحق به بما يحيط بالدبر؟ نعم, كل هذا يزال, يعني ما يحيط بالدبر وما يحيط بالذكر كل ذلك من الشعر الذي مطلوب إزالته من أجل النظافة والبعد عن تعلق الأوساخ بالشعر. وهل يكون حلقا لابد أو يكون بطريقة أخرى؟ وكذلك الحلق أولى, الحلق أولى, وكذلك النتف حصل بهذا لا بأس, وكذلك القص, كل ذلك يحصل به مقصود, ولكن إزالته يعني من أصله بالموس أو بالنتف يعني بشيء يعني يزيله يعني حيث لا يترتب على ذلك مضرة, المهم أن يزال. وهل هذا الأمر يعني يستوي فيه الرجال والنساء؟ نعم, يستوي فيه الرجال والنساء. هي تقليم الأظفار, هل هناك طريقة مستحبة في البدء؟ ما نعلم دليل يعني يدل على الترتيب أو ترتيب معين, على أن يكون الترتيب معين لا نعلم دليل. بعض العلماء ذكر يعني بعض الصفات, وهي أن إذا اليد اليمنى يبدأ بالسبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم يرجع للإبهام, وأما اليد اليسرى فإنه يبدأ بالخنصر ثم ينتهي للإبهام. هذا قاله بعض أهل العلم وقد ذكره الشارح, وهناك طريقة أخرى ذكرها بعض العلماء, وهي أن اليمنى ترتب ترتيبا خاصا واليسرى ترتب ترتيبا خاصا, فاليمنى يبدأ فيها بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة, واليسرى يبدأ فيها بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر, ويذكرون ترتيبها بالحروف يعني حروف مرتبة هكذا. يقول فترتيب يمناها بلفظ خوابس, فترتيب يمناها بلفظ خوابس, وترتيب يسراها بلفظ أوخسد, بلفظ أوخسد يعني خوابس يعني الخنصر ثم الواو للوسطى ثم الألف للإبهام ثم ترجع للباء البنصر ثم السبابة هي الأخيرة, واليسرى أوخسد الهمزة للإبهام ثم الواو للوسطى ثم ال وخسد يعني نعم ثم يرجع للسبابة ثم وخسد للإبهام ثم الوسطى وخسد ثم الوسطى ثم السبابة ثم البنصر ثم وخسد وخسد الهمزة للإبهام ثم الواو للوسطى وخسد ثم الخناعة للخنصة ثم السين للسبابة ثم الباء للبنصر. نعم, فترتيب يمناها بلفظ خوابس وترتيب يسراها بلفظ أوخسد, هذا ذكر بعض الفقهاء, لكن ما هناك دليل. الإنسان ليس يعني ملزما بطريقة معينة لأنه ما جاء شيء يعني في ذلك. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال أبو عبيد: انتقاص الماء الاستنجاء بالماء. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم أبو عيسى هذا الحديث: عشر من الفطرة وهي أول قص الشارب، قص الشارب وهذا مرة، نعم، وإعفاء اللحية، وإعفاء اللحية وهذا لم يمر في الحديث السابق. وإعفاء اللحية جاء في حديث يعني كثيرة تدل على توفيرها وعدم التعرض لها. قال: جاء وفروها، وجاء أرخوها، وجاء أعفوها. نعم، وكل هذه أوامر. وأيضا جاء: لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء ومشبهات من النساء بالرجال. وفي حلق اللحية تشبه بالنساء بالإضافة إلى مخالفته لتلك الأوامر المتكررة. نعم، والسواك، والسواك لأن فيه تنظيف للفم، نعم، وتطهير له وتطيب له. والاستنشاق، والاستنشاق لأن فيه تنظيف للأنف، نعم. وقص الأظفار، وقص الأظفار تقدم في اللي قبله. وغسل البراجم، وغسل البراجم هي داخل الـ داخل الـ المنعطفات الأصابع، يعني المنحنى من الداخل، هذا يقال له البراجم، نعم. ونتف الإبط، ونتف الإبط، نعم، مرة. وحلق العانة، وحلق العانة أيضا مرة. وانتقاص الماء، وانتقاص الماء الذي هو الاستنجاء يعني عند قضاء الحاجة، نعم. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. إلا أن تكون المضمضة يعني مع الاستنشاق، كمان الاستنشاق لتنظيف الأنف، هذا في تنظيف الفم، نعم. قال حدثنا قتيبة وهناد، نعم، عن وكيع، وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن مصعب بن شيبة وهو لين حديث أخرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم. وعن طلق بن حبيب، طلق بن حبيب هو صدوق البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن، نعم. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي اصحاب في الستة. عن عائشه، عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين، وهي من اكثر روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم، ويعني له شواهد، يعني بعضه له شواهد في الاحاديث الاخرى. والمصنف اشار الى بعض الصحابه الذين رووا يعني ذلك، نعم. وفي الباب عن عمار بن ياسر أخرج أصحاب كتب الستة، وابن عمر وأبو هريرة، نعم. هل لهذه السنن يوم معين كيوم الجمعة مثلا فيكون أفضل لأنه في استعداد وتطيب؟ لا يقال أنها يعني خاصة، يعني في وقت معين الإنسان يستعد يعني على في أوقات كثيرة، وتقليم الأظفار يعني كما هو معلوم. لكن كونها هذه الأشياء التي جاءت في هذا الحديث منها ما هو يفعل في أوقات كثيرة مثل السواك، ومنها ما يفعل عند الحاجة مثل الأظفار إذا طالت أو ظهرت الأظفار وطالت، ومثل الشارب، ومثل العانة، ومثل الإبط، مثل هذه الأشياء عند الحاجة. إذا وجد الحاجة إلى إزالتها فإنها تزال. وإذا كان الإنسان مثلا في يوم الجمعة وهو الناس يتهيئون ويتطيبون ويتجملون، ومن التجمل إذا كانت أظفاره طويلة أنه يزيلها في ذلك الوقت، لا شك أن هذا من الجمال ومن أحسن الجمال، لأن الجمال يعني كما يكون يعني في اللباس أيضا يكون في الهيئة، ويكون في الأظفار إذا كانت أنها قد طالت يحتاج إلى إزالة فيزوله. يقول هل هناك أماكن مخصصة لتعليم الأظفار وهل تدفن بعد قصها؟ ما لنا شيء يعني فيها يعني يدل على أنها تدفن أو كذا، ما علم فيها شيء. يعني البخاري ذكر في صحيحه يعني نقلا عن في أثر من الآثار أن الشعر الذي يحلق من الرؤوس في ميناء قال أنهم كانوا يتخذون منه الحبال، يعني يتخذون منه الحبال، يعني ما كان يعني يدفن ولا يعني شيء يعني لشفرته. فما هناك شيء يدل على أنه يدفن أو أنه يتصرف فيه بشيء، وإنما هو يعني قدر أن يتخلص منه بأي طريقة. توجيه بعض أهل العلم بأن من ورد عنه من أهل العلم أنه يدفنونه ذلك لمن انتشر في ذلك الأوقات من السحر فيخشى أن يسحر بهذا البقايا. على كل إنسان يزيل هذا الشيء، يزيل هذا الشيء بأي طريقة، يعني يذهب مع النفايات مع الأشياء أو يدفنها أو بأي طريقة. أما كونه يصير منبر كريه يعني قدام الناس، يعني وجود الأظهار وقلامات الأظهار أمام الناس هذا منبره مستكرة، لكنها تزال. أما تذهب مع النفايات أو تدفن أو يتخلص منها بأي طريقة، أما كونها تبقى مكشوفة هكذا يعني هذا مناظر سيئة. سمير باب التوقيت في تقليب الأظفار وأخذ الشارب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما قلتم. يقول هل ورد ما يدل على ختم المصافحة بمس الصدر بعدها؟ والله ما أعلم في هذا الشيء، أقول لا أعلم شيء يدل على هذا. عندنا إمام المسجد يصف الأطفال في صف مستقل وراء المسجد وراء المصلين، وبين صف الأطفال وصف الكبار فراغ عدة صفوف، فهل هذا العمل صحيح؟ لا مو صحيح، يعني يكون يجعله في مكان بعيد، وإنما يكون صف وراء الناس ما في بس، يكون مثلا صف إذا لم يحصل فيه إذا يعني يكونهم يعني يشوشون على الناس ويلعبون، فكونهم يسيرون يعني صف وراء ما في بس، لكن ما يكون في مسافات، بل يكون وراء الصف الأخير مباشرة، يعني كما يصف كما يكون بين الثاني مع الأول والثالث مع الثاني وهكذا، يكون صفوف متصلة، ما يكون فيه مساحة يعني مسافة تكون بين هؤلاء وهؤلاء. إذا كان الأصل أن لا يقدم أحد في القرب، فما الجواب عن فعل عائشة رضي الله عنها لما قدمت عمر رضي الله عنه أن يقبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وجانب أبيها ولم تكن تؤثر بذلك على نفسه أحد؟ أنا كل مثل هذا يعني كما هو معلوم الدفن يعني يكون في أي مكان، ويعني وكونها يعني طلب منها أمير المؤمنين رضي الله عنه وله منزلة عندها وآثرته، ما يقال أنها هذا إيثار مثل الأشياء التي يعني هذا حق لها وشيء لها أن تتمسك به ولا أن تتركه لغيرها، فإنه ليس هذا من قبيل الإيثار بالقرب التي هي مثل الصف الأول والصف الثاني، لأن تلك أمور جاء فيها نصوص. أما الدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا حرص عليه أبو بكر وحرص عليه عمر رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها كانت حريصة، ولكنها آثرت عمر رضي الله عنه وأرضاه بشيء يعني يخصها وشيء مما يتعلق بمجاورها للرسول صلى الله عليه وسلم وكونها ملازمة له، أحبت أن تكون بجواره كما كانت معه في حياته تكون معه في البرزخ بجواره، لكن لا يقال ان هذا دليل على انه يجوز الايثار بالقرب وان الذي في الصف الاول يتاخر ويقدم غيره, لان مثل هذا ليس مماثل هذا, هذا ليس مثل هذا, لان هذا جاء فيه نص على ان الصف الاول يكون فيه. واما بالنسبه لمجاوره الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا شيء يحرص عليه الصحابه, ومن كان له حق كعائشه رضي الله عنها وتنازلت عن حقها فهو تنازل عن حقها, ولكن لا يقال انه دليلا على ان القرب يتنازل عنها. يقول: امرأة في بطنها ولد مريض واختلف الأطباء في إمكانية حياته, فقال الطبيب الأول لو أخرجناه في الشهر السابع لكانت إمكانية الحياة كبيرة, ولو ترك إلى التاسع لعله يموت. وقال الطبيب الثاني لا بأس بتركه إلى الشهر التاسع, هو إمكانية الحياة ممكنة, فما العمل؟ تركه, أقول لا شك أن تركه يعني ما دام انه فيه احتمال السلامه فالاصل يبقى ما كان على ما كان ولا يخرج قبل وقته, قد يترتب على ذلك مضره. يقول: بالنسبه للشخص الذي حجز مكان وذهب قريبا ليرجع اليه مثلا في المسجد, اذا كان قد اقيمت الصلاه فهل يبقى المكان له حق او لا؟ ما يبقى, اذا اقيمت الصلاه خلاص ما تبقى الاماكن محجوزه, بل لازم من وصل الصفوف ولازم من تساوي الصفوف, هذا الكلام كله قبل أن تقام الصلاة. أما إذا قام الصلاة فلا بد من وصل الصفوف. يقول: ذكر بعضهم أنه إذا حكى الله سبحانه في القرآن كلام أحد من الناس كقول إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة, فإنه لا يجوز أن يقال قال الله على لسان إبراهيم لأنه يوهم أن القرآن ليس من كلام الله, هل هذا كلام صحيح؟ كونه يعني حكى الله قال الله عن إبراهيم هذا لا شك هو كلام الله, ولكن كلام إبراهيم هو بلغته, إبراهيم تكلم باللغة بلغته, وأما بهذا اللغة العربي بهذا الكلام العربي فهو كلام الله عز وجل حكى فيه كلام إبراهيم الذي كان في لغته, يعني إبراهيم ما تكلم باللغة العربية يتكلم بلغته كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه, فكل رسول أرسله الله بلسان قومه, وما جاء في القرآن من أخبار عن الأمم السابقة ليس كلامهم باللغة العربية وإنما هو كلامهم بغير العربية, والله تعالى تكلم حاكيا كلامهم باللغة العربية. وأما كلمة اللسان فقد جاء في بعض في كلام العلماء يعني في كلام العلماء يعني ما يدل على مثل ذلك, ولا يقال ان هذا فيه محذور, لان اللسان الذي تكلم فيه اولئك يعني في لغتهم والله عز وجل حكى عنهم وهو كلامه سبحانه وتعالى الذي هو باللغة العربية, وكلامه ليس كلامهم باللغة الأخرى. ففي بعض العبارات عن السلف في هذا يعني في قضية ذكر اللسان على لسان كذا ما تذكر منها, لكن فيه. جزاكم الله خيرا ووفق الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك.